الى هنا ينتهي الوجه السادس، وبانتهائه ينتهي التسجيل على الشريط الثاني الذي قدمنا عليه كتاب أجنحة المكر الثلاثة خوافيها التفكير الاستشراف الاستعمار دراسة وتحليل وتوجيه، تأليف عبد الرحمن حسن حبنك الميداني، نشر بيروت الشركة المتحدة للتوزيع. قرأه عليكم محمد بهاء الدين. تم تسجيل هذا الكتاب باستديوهات المكتبة الناطقة بالمكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين بالرياض، وذلك في يوم الاثنين الموافق 29 من جمادى الأولى عام 1403 من الهجرة، الموافق 14 من مارس عام 1983 ميلادية. وهكذا نأتي إلى ختام هذا التسجيل. نرجو أن تعيدوا هذا الشريط بعد وضعه في الغلاف الخاص به إلى العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، المكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين بالرياض، صندوق بريد رقم 3465. انتهى التسجيل الآن، مع تحياتنا لكم. التي تأتي ومعها المتفجرات السرية لهدم العقائد والأخلاق. الخطوة العاشرة: تجنب أي صراع مباشر مع أي حركة إسلامية مهما كانت، وعلى سلب الحركة الإسلامية من عنصر القوة والتمركز فيها. وعلى هذا النسق تسير أقوال المستعلمين ونصائحهم وتوجيهاتهم وتوصياتهم لعناصر العمل في مؤسساتهم وجمعياتهم وللقوى العسكرية والسياسية الاستعمارية، وذلك لتلتقي الأجنحة المختلفة على هدف تفتيت وحدة المسلمين وتجزئة دولهم إلى دويلات صغيرة لا حول لها ولا طول، مع تمكين الخلاف والفرقة بينها وإثارة النعرات القومية والإقليمية والطائفية والمذهبية وشحنها بالمقدار المدمر من الحقد والكراهية والبغضاء، ومدها بمختلف عناصر الخلاف وتباين المصالح. دسائس وألاعيب استعمارية لتمزيق وحدة المسلمين. سلك المستعمرون شتى الوسائل الماكرة للتفريق بين المسلمين وبث عوامل التجزئة، فكان من صور هذه الوسائل التي مهروا اصطناعها في بلاد المسلمين انهم اذا ارادوا تنفيذ امر يثير النقمة الشديدة في بعض البلاد الاسلامية التي استعمروها، امروا بعض موظفيهم بلد اخر واقع تحت سلطانهم ان يباشروا تنفيذ هذا الامر المثير للنقمة، فيذهب هؤلاء الموظفون وهم يجهلون سياسة المكر التي يدبرها المستعمرون، فيقومون بتنفيذ ما امروا به، وحينما تشتد النقمة وتبلغ غايتها تتدخل السلطات الاستعمارية فتعرب عن سخطها واستنكارها لما حصل من بعض موظفيها، وتحمل موظفيها الذين ارسلتهم هي مسؤولية اساءة التصرف وتتبرأ من الامر، وتنطلي الخديعة على الجماهير التي ليس لها بصر بألاعيب السياسة، فتشحن قلوبها بالضعينة على هؤلاء الموظفين، ومع تكرار مثل هذه الحوادث تنصب النقمة على جميع سكان البلد، الذين ينسب إليهم هؤلاء الموظفون، ومع الزمن يتولد بين رعايا البلدين حقد موروث أو شقاق مستحكم يجني المستعمرون منه ثمرة الاستقرار والسيادة على الأجزاء المتفرقة التي قذفوا بينها عوامل العداء والشقاق. ومن أمثلة ذلك ما كان يفعله الاستعمار الإنجليزي، إذ يأمر بعض موظفي الشرطة أو الجيش من المصريين بتنفيذ أمر على بعض السودانيين، وهذا الأمر يثير النقمة كأمر مصادرة أو تحصيل ضريبة أو قبض على ذي وجاهة دينية أو اجتماعية أو سياسية، يخلق راحة السلطات المستعمرة بنضاله ضد أعمالهم المسيئة لأهل البلاد، وتشدد هذه السلطات المستعمرة أوامرها المواجهة لهؤلاء الموظفين بأن يستعملوا كل ما في أيديهم من قوة وحزم وخشونة، ويدعون النقمة تربو حتى تبلغ أشدها. وحينما يلاحظون بوادر انفجار النقمة يرسلون إلى الناقمين من يقنعهم برفع الشكوى إلى صاحب السلطة العليا الإنكليزي، وذلك لينظر في أمرهم ويدفع عنهم عنة موظف الشرطة أو الجيش. وحينما يرفعون إليه شكواهم مما حصل يستقبلهم بمظاهر التكريم ويتظاهر لهم بالأسف الشديد لما حدث، ويشدد تعنيفه لموظف الشرطة أو الجيش المصريين، وهم الذين باشروا الأمر المثير للنقمة، ليوهموهم أن هذا تصرف مصريا لا تصرفا استعماريا، وبذلك يلقون في قلوب السودانيين جرثومة الكراهية الشديدة التي تباعد الشقة بين المسلمين.